الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فشرعنا في الكلام على آثار ومصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفيما يتعلق بموضوع تآليفه، فقد كتب شيخ الإسلام في كل علوم الشريعة، كتب في التوحيد وأصل الدين وما يضده، كتب في السنة وما يخالفها من البدع والمحدثات، وفي التفسير وأصوله، وفي الحديث وشرحه ومصطلحه، والفقه وأصوله وقواعدهما، وحكمة التشريع ومقاصد الشريعة. ويداخل ذلك من علوم الآلة واللسان والبلاغة والبيان وأصول البحث والنقد والمناظرة والمنطق، ما لو جمع شتاته لجاء في كل علم منها مؤلف شامل في مجلد أو مجلدات. لا شك أن من نظر في فهارس مجموع الفتاوى رأى ذلك وأكثر منه، يعني بل مجموع الفتاوى نفسه مرتب على الموضوعات، هذا مجلد في التفسير، مجلد في القرآن، مجلد في السلوك، وهكذا، وفي جميع أبواب الفقه، وكما يعني هو معلوم. فالفهارس فقط تقع في مجلدين، الجزء 33 37، هذه فقط مجلدات. مجموع الفتاوى هذا كله ما هو إلا الفتاوى الصغيرة فقط لشيخ الإسلام، ومع ذلك هذه أيضا لم يتم جمعها واستقصاؤها، وإنما ما زال بعضها في طي المخطوطات تنتظر من يبعثها من عالم المخطوطات إلى عالم يعني الطباعة، بخلاف الكتب الأخرى المستقلة فهي ليست موجودة في مجموع الفتاوى، كالكتب المشهورة رد صريح المعقول أو درء تعرض عقل والنقل، منهج السنة النبوية، قضاء الصراط المستقيم، وغير ذلك من الكتب المعروفة، هذه غير مضمنة في مجموع الفتاوى. ومن خلال النظر في تسمية مؤلفاته ومضامينها، ومما هو معلوم أن التأليف إما أن يكون ابتداء، ينشئ المؤلف أو المصنف الكتاب ابتداء حينما يرى حاجة الناس إليه، أو لسبب اقتضى أن يؤلف كمن يراسله يستوضح مثلا رأيه في مسألة معينة، يمكن من خلال ذلك أن نستخلص المعارف الآتية فيما يتعلق بموضوعات مؤلفات شيخ الإسلام. فأول هذه الملاحظات أن ابن تيمية لم يؤلف ابتداء متونا على الجادة المعهودة في الفقه مثلا على الأبواب، وفي الأصول على الأدلة، وفي التوحيد متنا شاملا لمسائل الاعتقاد بأنواعه الثلاثة، وإنما عمت مؤلفات ابن تيمية عبارة عن فتاوى وأجوبة وردود وبحوث في مسائل حقق فيها ودقق، ومن مجموعها يخرج في كل فن مجلد أو مجلدات. يقول شيخ الإسلام في أثناء المناظرة حول الواسطية، يقول: وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكنني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. أيضا معظم تأليف شيخ الإسلام تقع في دائرة الردود، وهي غير مردودة، والفتاوى وأجوبة السائلين والمعترضين، وهي أجوبة مسددة ومحمودة، وتقرير القواعد والأمالي في تفسير سورة أو آيات أو آية أو حديث أو أثر. عامة مؤلفات شيخ الإسلام تسبح في فلك التوحيد والاعتقاد والرد على أهل الملل والفرق المخالفين، كما بين ذلك تلميذه البزار في الأعلام العالية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية، وغيرها مما هو في دائرة الفقه ومسائله. أحيانا كان يؤلف فقط ليذكر نفسه، ليتذكر ويقيد بعض المعاني. يقول ابن عبد الهادي: قال الشيخ أبو عبد الله ابن رشيق، وهذا أخص تلاميذ شيخ الإسلام به من حيث مراقبة تصنفاته ورعايتها والخبرة بها، فأحيانا يقال أبو عبد الله ويظن البعض أنه الإمام ابن القيم، وإنما إذا كان في سياق الخبرة بمخطوطات الشيخ وخطه وكتبه فهو المقدم بلا شك، الشيخ أبو عبد الله ابن رشيق. يقول: ورأيت له صورا أو آيات يفسرها، يقول في بعضها: كتبته للتذكر، يعني من باب حديث إيه، قيدوا العلم بالكتابة، كتبته للتذكر. أحيانا كان يكتب ابتداء رسائله وهو في السجن إلى والدته وإلى إخوانه، كان يكتب مناصحا ولاة الأمور ويكتب وصايا للعلماء ونحو ذلك. كان يكتب ابتداء بعض الشروح لكنها محدودة، مثل شرح المحرر وهي تعليقة في مجلدات، شرح العمدة للموفق ابن قدامة شرح فقط ربع العبادات، شرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد في الأصول، شرح قصيدة في الجبر والاختيار، شرح أول المحصل للرازي، شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين، شرح العقيدة الإصفهانية. بلغت فتاويه مبلغا عظيما في الفقهيات وتحرير الخلاف فيها مما شمل جميع أبواب الفقه. وكان أمره في الفتيا عجبا، يأتيه الاستفتاء ويعد الفتوى عليه حالا، كأنه قاعد للفتيا يعدها، كأنه كان بيعد الجواب من قبل في هذه القاعدة، فإذا ما أتى السؤال فورا يكتب السؤال في الحال ويحرره. أما فيما يتعلق بمزايا مصنفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلا شك أن كتبه لفتت أنظار العلماء والتفتوا من ثم إلى مزاياها وخصائصها. فشيخ الإسلام في تآليفه له خصائص ومزايا، أهمها أنه رحمه الله تعالى في تآليفه مطبوع قائل لا ناقل، يعني لا يقوم بوظيفة التي يقوم بها كثير الآن وهي وظيفة الجمع والترتيب بدون إبداع أو شيء من عندي هو، لا، لكنه كان هو نفسه ابن تيمية بشخصيته الذي يتكلم، فلا تذوب شخصيته في ضمن ما ينقله. فالأصل فيه أنه مطبوع يتصرف بطبعه، قائل كلام خارج منه هو من شخصيته ومن عقله لا ناقل، وإنما النقل عنده للتدليل والإسناد، النقل فقط إذا أراد أن يدعم كلامه فينقل عن غيره من العلماء، أو الإسناد، لا أنه مادة الكتاب. ولهذا يستشعر قارئ كلامه أنه كماء منهمر وغيث منسجم. الميزة الثانية أنه ليس له فيها على غير الدليل معول. فشيخ الإسلام يقدم، وهذه من خصائص المنهج السلفي عموما طبعا، وهو أجل ما يكون في شيخ الإسلام ابن تيمية، كثرة الاستشهاد بالآيات والأحاديث، فعنده الدليل من الوحي الشريف في الكتاب والسنة مقدم على غيره وهو عليه التعويل، ولا يلتفت إلى ما يخالف. هذه ميزة في غاية الأهمية، فالأصل هو الدليل وسائر كلامي محكوم بالدليل وتابع له، بخلاف من يؤلف لينصر مذهب إمامه أو المجموعة التي ينتمي إليها فيكون تفكيره خاضعا لهذه العاطفة، وبالتالي يكون على حساب تحرير المسائل. فلم يكن لشيخ الإسلام رغم انتسابه أصلا للمذهب الحنبلي، لكنه لم يكن له في كتبه على غير الدليل معول، فلا يستشكل نصوص الوحيين، بل يستشكل الآراء المخالفة لها بأي من المعارضات الأربع: المعقول، القياس، الذوق، السياسة. فإذا تعرض شيء من هذا مع الكتاب والسنة فإنه يهدره ويخلص النصوص من شائبة إيرادها، ولذا كان في الترجيح والاختيار ينشد الدليل ويجرد المتابعة له ولمدلوله. وأن الحق في واحد من القولين، كان شيخ الإسلام لا يؤيد من يقولون إن الحق متعدد، إن الحق في المسائل العلمية يجوز أن يكون متعددا ولا يشترط أن يكون واحدا، لكنه يقول لا، الحق في واحد من القولين، فهو لا يقول كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، لكن يقول إيه؟ لكل مجتهد نصيب الثواب، لكن إن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فله أجر اجتهاده. أما أن يقال كل مجتهد مصيب أيا كان نتيجة اجتهاده فلا يرى ذلك، وإنما يرى الحق في أحد القولين، قولين مختلفين لابد أن يكون الحق في واحد منهما فحسب. وأن كل إنسان عند نفسه مصيب، انتبهوا لهذا، يعني بيقول لكل مجتهد نصيب ولا يقول كل مجتهد مصيب، لكنه يقول كل مجتهد عند نفسه مصيب، لأن المجتهد لابد أن يبذل أقصى وسعه من أجل الوصول إلى موافقة حكم الشرع في المسألة التي يجتهد فيها، فهو يجتهد حتى يقترب بالحكم الشرعي بقدر المستطاع. فبلا شك أنه لابد أن يعتقد في نفسه أنه مصيب، أنه بذل أقصى وسعه وبان له أن هذا أقرب إلى الحق، فهو عند نفسه مصيب، لكن عند الإطلاق لا يشترط أن يكون مصيبا. فهذا تعديل للتعبير، يعني ليس كل مجتهد مصيبا وإنما كل مجتهد عند نفسه مصيب، وإلا يكون قصر في الاجتهاد. يقول وأن الحق في واحد من القولين، وأن كل إنسان عند نفسه مصيب، لا أن كل واحد مصيب، وهذا شأن من ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويخاف مقامه بين يدي الله تعالى. وصدق تلميذه الواسطي حين قال في التذكرة والاعتبار، هو شيخ الحزاميين، يقول في وصف شيخ الإسلام: تستجلى النبوة المحمدية من أحواله. يعني من أراد أن يعرف السنة فلينظر ماذا يفعل، فإذا فعل شيء معين فلابد أن يكون هو السنة. وما وصل الناس إلى هذا الانطباع إلا من شدة تحريه للسنة الشريفة. ولسان حاله ينشد قول أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: منايا من الدنيا علوم أبثها وأنثرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر. أيضا بعد القرآن والسنة كان شيخ الإسلام يقدم أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على من سواهم لدلالة الكتاب والسنة والقياس عليها. أيضا كان يعتني عناية شديدة بعلل الأحكام وأوصافها المناسبة ومداركها ووجوه الاستدلال منها. أيضا كان يتميز شيخ الإسلام بالفقه المقاصدي للتشريع ونشر محاسن الشريعة وحكمها، يعني لا يجرد فقط الفتاوى لمجرد إعطاء الحكم، لكن يقرنها دائما ببيان علاقتها بخدمة مقاصد الشريعة العظمى العليا المعروفة التي هي دائرة الضروريات الخمس المعروفة. فهذه من خصائص منهج الشيخ الإسلام، ولذلك سنتعرض إن شاء الله فيما بعد لبحث مستقل، رسالة جامعية مستقلة حول مقاصد الشريعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه بلا شك تعطي بعد نظر وساعة أفق في النظر إلى القضايا بحيث تصدر فتاوى في ضوء رعاية هذه المصالح وهذه المقاصد. الجاهل والمقصر يظن أن هذا تفريط أو هذا تنازل أو هذا كذا، وإنما هي صادرة عن أهلها، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما العلم عندنا الرخص عن الثقات، أما التجديد فكل إنسان يحسنه. فالعبرة أن تصدر الرخصة من إيه؟ من عالم ثقة كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى: والتميز بالفقه المقاصدي، نسبة إلى مقاصد الشريعة، هو في دائرة الضروريات الخمس، لا على جادة بعض من ينادي به في عصرنا فيفتح باب العبارة الفاجرة حرية التعبير، وتشمل حرية الدين وحرية الفكر وحرية المعتقد وحرية اللسان، ويلغي علل الأحكام وأوصافها بما بدايته ونهايته خروج عن الشريعة، والله المستعان. أيضا من خصائص منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تآلفه السعة والشمول التي فاق بها غيره من ذكر الخلاف وأدلته ووجوه الاستدلال منها وإجراء الحجاج بين طرفي الخلاف أو أطرافه وتمحيص الأدلة صحة وضعفا، والسعة والشمول في تعدد معارفه وعلومه. فليست كتابته رحمه الله تعالى جافة، بل وأنت تقرأ له في أي علم تستفيد علوما أخرى، علوم شريعة، علوم آلة وما إلى ذلك. وكان رحمه الله تعالى يطرز ما يكتبه بالأحداث والوقائع التاريخية، وهذا من نفاذ بصيرته بالتاريخ. وإذا علمنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو المحدث الشهير، فإن التاريخ إنما ولد في أحضان المحدثين. أصل التاريخ عند المسلمين ناشئ في أحضان علم الحديث، فهو فرع من فروعه، ثم بعد ذلك صار التساهل عند المؤرخين في عملية الإسناد والتمحيص، فبالتالي لا يعود التاريخ إلى نقائه وصفائه إلا بأن يعاد محاكمته في ضوء المنهج النقدي لأهل الحديث رحمهم الله. يقول تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى نقلا عن تلميذه الذهبي، وكما كررت مرارا إذا ذكرنا الذهبي في سياق المدح والثناء لشيخ الإسلام فحاولوا أن تخزنوا هذه المعلومات. موقف الذهبي مهم جدا من شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال مواقف عديدة، لأننا سنحتاج إلى استدعاء ذلك فيما بعد إن شاء الله. قال تلميذه ابن عبد الهادي نقلا عن تلميذه الذهبي: ومعرفته أي ابن تيمية بالتاريخ والسير فعجب عجيب، أحداثا ودولا ورجالا ومللا ونحلا. وقال محمد كرد علي في كنوز الأجداد، يثني على كتب المصنفات شيخ الإسلام تشي بتمكنه هذا التمكن العجيب الشامل في التاريخ والسير، يقول: ولو لم يكن له، لو لم يؤلف شيخ الإسلام في كل حياته، ولو لم يكن له إلا منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، أو منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال وغير ذلك من الأسماء، لو لم يكن له إلا منهاج السنة لكفاه على الأيام فخرا لا يبلى. ففيه مثال من علمه وقوة حجته ومعرفته بالملل والنحل. وإذا قلنا إنه لم يؤلف نظيره في الرد على المخالفين لأهل السنة لصدقنا كل منصف من أهل القبلة. وكتاب منهاج السنة من أصح الشهادات على علو كعبه في معرفة الشرع وما تقلب عليه وما حاول بعض أهل الأهواء من العبث به وفيما أورده الموافقون والمخالفون من صحيح الآراء وبهرجها، وكان عنوان مداركه الواسعة بتاريخ الإسلام وتاريخ الملل والنحل. ولو ادعينا أنه لم يأتي عالم مثل شيخ الإسلام يعرف ما طرأ على الدين ومذاهب أهله فيه ساعة ساعة ويوما يوما ما قدر أحد على رد دعوانا، ما قدر أحد أن يبطل هذه الدعوة، لأننا نأتي بالدعوة مقترنة بإيه؟ بالبينة والدليل من علم شيخ الإسلام وسعة مداركه التاريخية بطريقة موسوعية وشاملة. يقول: ولو ادعينا أنه لم يأتي عالم، يعني مثل ابن تيمية، يعرف ما طرأ على الدين، الأحداث التاريخ والأحداث والتسلسلات، يعرف ما طرأ على الدين ومذاهب أهله فيه ساعة ساعة ويوما يوما ما قدر أحد على رد دعوانا. انتهى كلام الأستاذ محمد كرد علي. وصدق من قال: ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره، ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. أيضا من خصائص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي شيء يأخذ عليه بعض من لا يفقهون منهج شيخ الإسلام. يقول ابن تيمية بيستطرد كثير في الكلام، يعني بيدرس مسألة بس تلاقيه يدخل بقى في استطراد كثير في الكلام عن المسألة. هذا نعم موجود، لكن هناك في نوع من الاستطراد مذموم، وهناك نوع من الاستطراد مقبول، وهو الاستطراد التناسبي، الاستطراد متناسب مع الموضوع الذي تعلمه للناس أو تشرحه للناس أو تجيب حوله السؤال. فموضوع ذم شيخ الإسلام التابية بسبب بعض الخصائص، هذه الخصائص هي من محامده، كما يقول الشاعر: كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لدميم. فهم لا يجدون شيئا يذمون به شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أشياء هي من حسناته كهذه المسألة. فمن خصائص بحثه تنوع الفوائد في بحث المسألة الواحدة بالاستطراد التناسبي، وهذه الميزة لا يقدر عليها إلا كمالة الحفظة وأوعية العلم من كل طبقة، وهي من تمام نصحه وجوده بالعلم. وهذه طريقة الكتاب والسنة. من يأتينا بالدليل من السنة على أنه يمكن أن يجاب السائل بأكثر مما سأل عنه لإفادته؟ أول حديث تدرسوه في كتاب الفقه، فقه المياه، الماء المطلق، أول حديث تحفظوه حديث أبي هريرة: يا رسول الله إنا لنركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم، شوف الجواب، في استطراد تناسبي، استطراد متناسب مع حالة السائل واحتياجه إلى هذه الفائدة، قال إيه؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو لم يسأل عن الميت، لكن هذا استطراد تناسبي، لأن الناس ستحتاج إلى هذه الفائدة. هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه أصحاب السنن. من خصائص تصنيف شيخ الإسلام ابن تيمية حسن الترتيب وجودة التصنيف. وانظر مثالا لذلك، من يرشح له كتاب يتضح فيه حسن الترتيب الموضوعي وجودة التصنيف؟ هو كل كتب شيخ الإسلام طبعا، لكن من ضمن الأمثلة الواضحة جدا في هذه الناحية بالذات الوحدة الموضوعية كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. أرجو ألا يكون حظكم أيها الجيل أن أنتوا تسمعوا الكلام ده بس، دي عبارة عن زي ما يكون ماشيين في الطريق مظلم وبنمسك البطارية المضيئة هذه وبننور بس السكة، فدي إلقاء ده عشان بعد كده أنتوا المفروض تقرأوا كتب شيخ الإسلام، ما يكونش حظنا أن احنا نستمع للكلام يبقى كلام نظري. هذه كلها عبارة عن إشارات مضيئة فقط كي تنهلوا من علم شيخ الإسلام وتعرفوا قيمة هذا الكلام، لأن الإنسان المفروض يعرف المدرسة الفكرية أو العقائدية التي ينتمي إليها أكثر مما يعرف أباه وأمه وإخوته. انتمائك العقيدي والمنهجي والطريق الذي تمشي فيه في هذه الحياة في منهجك العقائدي والسلوكي أولى أن تعرف تفاصيله من معرفتك لآبائك وأجدادك وإخوتك وأسرتك، لأن هؤلاء هم آباؤك في العلم. فإذا انتسب الإنسان لشخص مثل شيخ الإسلام ابن تيمية هو انتسب إلى نسب شريف للغاية، هذا نسب عالي جدا وله وضعيته وله ما يفخر به من ينتسب إليه. فينبغي أن تدركوا حجم هذه النعمة أن قيض الله لنا الانتفاع بكتب وتراث شيخ الإسلام ابن تيمية. وكما ترون في كل مرة بنطلع على أقوال جهابذة وجبال من أئمة العلم في شتى العصور، يعني يعرفون قدر هذا الإمام العظيم الجليل رحمه الله تعالى. من خصائص تآليفه مزية التكرار. هل سكر اللي احنا بنشربه ده الذي نتعطاه مش هو طعمه حلو؟ بنسميه سكر ايه؟ بيحصل عملية تكرير له حتى يحصل هذه الحلاوة. يعني التكرار يأخذ منه نفس المعنى، ان ابن تيمية صحيح بيكرر كثيرا لكنه مكرر، يعني مثل السكر المكرر تزداد حلاوته كلما حصل هذا التكرار. فله في المسألة الواحدة الرسالة والرسالتان، وله الفتوى فأكثر، وتجد في كل واحدة ما ليس في الأخرى من زيادة العلم والبيان، وهذه حسب أحوال السائلين وتفاوت الأزمان وغير ذلك من الأسباب. وطريقة القرآن الكريم التكرار، كما نلاحظ في قصص الأنبياء مثلا نجد أنها تكررت كثيرا في القرآن الكريم. ده في علم مستقل من علوم القرآن اسمه إيه؟ أسرار التكرار في القرآن الكريم. ده علم مستقل، أسرار التكرار في القرآن الكريم. وقد اشتهر بهذه الطريقة من المحدثين من؟ البخاري طبعا. الإمام البخاري من أشهر المحدثين اشتهر بموضوع الإيه؟ التكرار، يكرر نفس الحديث طبعا بعدما يقطعه أجزاء متناسبة موضوعيا مع الباب، ويكرره في أكثر من موضع من جامعه المبارك. ولذلك لما تكلم العلماء في المفاضلة بين البخاري وبين مسلم كان مما قالوا إيه؟ قالوا المكرر فيه، نأخذ على البخاري المكرر. فرد عليه قال إيه؟ قلت المكرر أحلى، إشارة إلى السكر المكرر اللي بيكون إيه؟ أحلى. والشخص المحب يحب أن يسمع كلام حبيبه حتى لو إيه؟ لو تكرر وأعيد، يلتذ بذلك. فقالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. أيضا من خصائص كتب شيخ الإسلام ومصنفاته، وهذه خصيصة كما يقول الشيخ بكر أبو زيد، يقول هذه الميزة تستحق أن تفرد بالبحث والدرس. ودي شيء يعني ابن تيمية قمة في هذا الباب، وهو الإنصاف والعدل. شيخ الإسلام من أشد الناس إنصافا في المسائل التي يتناولها، العدل والإنصاف والدقة في بحث المسائل العلمية، وحال مقارعة الخصوم وعدم الافتراء عليهم، حتى صارت كتبه مرجعا أمينا يطمئن إليها العلماء ويبنون عليها أحكامهم. وهذا أثر من آثار الاستمساك بالكتاب والسنة ومحبة الحق ورحمة الخلق والتجرد عن الهوى. وهذه الميزة تستحق أن تفرد بالبحث والدرس. وحينما نناقش قضية رجل عصرنا، لا تجد داعية ولا عالما في هذا الزمان يؤلف كتابا في قضية معينة إلا وتجده يزينه بكلام واقتباسات عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن ذلك قضية الإنصاف، الإنصاف في الحكم بين الجماعات المختلفة والاتجاهات المختلفة والفرق ونحو ذلك، تجد كلام شيخ الإسلام يعني كالدرر يزين هذه الكتابات. فهذا مما يعكس أنه رجل عصرنا. لماذا؟ لأن بنحتاج لاقتباس من كتبه في عامة هذه المواقف الحيوية أو الحياتية التي نحياها في هذا العصر، رغم أن بيننا وبينه حوالي 8 قرون، ومع ذلك لا يزال كلامه حيا نابضا كأنه يعيش بيننا. ولذلك يعني أمثلة كثيرة نرجو أن يأتي وقتها إن شاء الله تعالى. أيضا من خصائصه نفسه التواقة إلى إصلاح أحوال الناس، فيلتمس فيما يكتب واقع الناس وحاجاتهم، وهذا من تمام التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وشريعته الغراء. من هذه الخصائص السجية المتدفقة بالجاذبية في صياغته وأسلوبه، السجية المتدفقة بالجاذبية في صياغته وأسلوبه، لما فيها من الجزالة من جهة والعذوبة من جهة أخرى. يعني أسلوبه جزل قوي من حيث اللغة، وفي نفس الوقت عذب وشيق، وإحياء الألفاظ الموروثة عن أصائل صدر هذه الأمة، كارها المولد والدخيل، وهما من مفردات المعبر عنه في عصرنا بحرية التعبير. يعني حرية التعبير الآن كل من شأن يستعمل أي لغة، أي لغة حتى لو فيها هجنة أو بدعة أو معاني سمجة، فهذا من مقتضيات ما يسمونه حرية التعبير. أما شيخ الإسلام فكان محافظا على اللغة العربية والعبارات الأصيلة، ويكره المولد والدخيل والأجنبي عن اللغة العربية. هذه الميزات أولا وآخرة مؤسسة على الاتباع والضراعة والابتهال وحسن النية والصدق، مما نرجو أن يكون له نصيب كبير من العلم اللدني وأنه من حملة القلوب الطاهرة، بمعنى أن إذا كان الصوفية الدجالون يدعون أو غلوا وأفرطوا وابتدعوا في قضية العلم اللدني وافتروا على الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأكاذيب، العلم اللدني، لكن هذا هو المعنى الصحيح للعلم اللدني أخذا من قوله تعالى وعلمناه من لدنا، أي من عندنا علما، معنى أنه علم من عند الله سبحانه وتعالى، علم من الأنوار الرحمانية ومن لدن الله تبارك وتعالى يوفقه إليه، لأن ابن تيمية من أشد الناس حرصا على الاتباع، اتباع كتاب والسنة، فبلا شك سينعكس ذلك في كتابته. أضف إلى ذلك الجانب الرباني، قبل ما أن يكتب مسألة أو كان إذا استغلقت عليه مسألة كان يذهب إلى المساجد القديمة ويعفر وجهه في التراب يسجد لله سبحانه وتعالى ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فهذه الربانية لا شك لا تنعكس أيضا في النور الذي في كتاباته. يقول ابن عبد الهادي له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. أيضا قال في الصارم المنكي، وهذا من أشهر كتب الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، من تلامذة شيخ الإسلام المتفوقين العباقرة، وللأسف توفي وله 40 سنة من العمر، توفي في شبابه 40 سنة، وقال في الصارم المنكي وقد علم الخاص والعام أن كلام شيخ الإسلام في سائر أنواع علوم الإسلام فيه من التحرير والتحقيق وغاية البيان والإيضاح وتقريب المعاني إلى الأفهام وحسن التعليم والإرشاد إلى الطريق القويم ما يضيق هذا الموضوع عن ذكره. وقال تلميذ الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وهو يناقش صفة الجود، الكرم والسخاء، الجود، يقول وللجود 10 مراتب، ثم ذكر المرتبة الرابعة من مراتب الجود، يقول الجود بالعلم وبذله. ابن القيم من آثار وبركات تتلمذه على يد شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم أولا كان أشعريا ثم صار سلفيا على يد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ابن القيم كان صوفيا ثم إنجاز التعبير سلف الصوفية، سلفها يعني صبغ على الصوفية صبغة سلفية وخلصها من أوضار المناهج المنحرفة، واتضح ذلك في كتابه مدارج السالكين شرح منازل السائرين كما هو معلوم. ففي هذا الكتاب يقول من مراتب الجود الجود بالعلم وبذله، وهو من أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال، والناس في الجود به على مراتب متفاوتة، وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ ألا ينفع به بخيلا أبدا. ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحا، من السخاوة بالعلم والجود أنك تبادر ببذله للناس ولا تنتظر حتى يعني يسألك الناس ذلك. ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحا، تبادر أنت بالبلاغ. ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتية نعم، هذا هو جواب الفتية، هل يجوز كذا وكذا وكذا، يقول نعم، هو قام بالواجب وهذا جواب تدفع به الضرورة، لكن من الجود أن يسخو وأن ينفق من العلم الذي عنده ويبين للناس أكثر وأكثر بذكر الدليل ونحو ذلك، أو يقول في الفتية مثلا لا وانتهى الجواب على هذا مختصرا على نعم أو لا. لكن من الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة. ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو يقول هنا قدس الله روحه يعني طهر الله روحه، في ذلك أمرا عجيبا، كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه رحمه الله بين الناس، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. يعني شيء عجيب، يعني الفتوى الحموية الكبرى، عامة رسائل شيخ الإسلام وفتواه عبارة عن تفاعل مع الناس، يعني سؤال ورده فأجاب، فكان منها هذا التراث يعني الرائع. يقول: فمن جود الإنسان بالعلم ألا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه. طبعا ابن القيم نفسه رحمه الله تعالى كان له من هذا الخلق نصيب وافر، ومن أشهر ذلك كتابه الإيه؟ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا كتاب أساسي لابد أن كل سلف يقرأه، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، سؤال في ثلث صفحة أجاب عنه في مئات الصفحات رحمه الله تعالى. فمن جود الإنسان بالعلم ألا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوا عنه. وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله عبارة عن بيان لقضية أن ابن تيمية لما كان يستطرد في الجواب استطرادا تناسبيا يتناسب مع القضية ومع حال السائل، له في ذلك أسوة بالرسول عليه السلام في مثل هذا الحديث في هذه الفتية: هو الطهور ماء الحل ميتته، مع أنهم لم يسألوا عن حكم السمك الميت من البحر يعني. في نفس الوقت أيضا هذا هو مقتضى اتباعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته. الحكم إذا كان له علة أو حكم وظهرت للإنسان فإن هذا مما يعينه على الانقياد. المؤمن صحيح ينقاد الحكم الشرعي ولا يعلق انقياده على معرفة الحكمة أو العلة، ولكن في كثير من المسائل إذا عرفت العلة أو الحكمة فإن ذلك أعون على الانقياد، خاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه الجدل وكثرت فيه الشبهات، وناسب أن يخاطب الناس بما يعقلون ويفهمون. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، والرطب هو نضيج البسر، البسر الذي نضج، نضيج البسر قبل أن يصير تمرا بأن لان وحلى، صار لينا وحلى طعمه، أو هو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصبح تمرا، قبل أن يصبح تمرا يسمى الرطب. فسألوه عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، فلا إذن لحصول الإيه؟ التفاوت، لحصول التفاوت. أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. ولم يكن يخفى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقصان الرطب بجفافه، لكنه أراد أن ينبههم على علة الحكم. يعني هل هو كان لا يعرف أن الرطب ينقص إذا جف؟ هو يعرف ذلك، لكن انظر إلى أنه إيه؟ بيستخرج منهم علة الحكم حتى يفقهوا علة هذا الحكم. وهذا كثير جدا في أجوبته صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. الكلام هنا على بيع الجوائح. معروف في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وضع الجوائح، وضع الإيه؟ الجوائح. والجائحة هي الشدة تجتاح المال من سنة أو فتنة. الجائحة من حيث اللغة شدة تجتاح المال، تستأصل المال أو تستأصل بعضه. من سنة، سنة يعني الجد بالقحط أو سيول أو فتنة قتال وحصل إهلاك للزرع أو هذه الأشياء. والجوح في اللغة أصلا هو الاستئصال والهلاك. عند المالكية الجائحة هي كل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به. إذا كانت الآفة مما يستطاع دفعه لو الإنسان علم به يبقى دي ما تدخلش في الجائحة. لكن الجائحة مثلا زلزال، سيل، برد مثلا قارص شديد يتلف الزروع مثلا ونحو ذلك، أمور سماوية. فكل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به جائحة، كسماوي من أمثلة السماوي. السماوي يعني بتقدير الله عز وجل، مش من تسبب الناس، البرد والحر، ريح السموم، الثلج، المطر. أو قد تكون الجائحة غير سماوي، مثلا جيش أو حرب أتلفت أشياء. عند الشافعية والحنابلة الجائحة هي كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي، كل ما أذهب الثمرة المزروعة أو بعضها بغير جناية آدمي. يبقى معنى كده لو واحد سرق بالثمار من البستان يبقى دي جائحة؟ لا، شفاعة الحنابلة الجائحة تكون من غير جناية، غير الأدمية، مش بالأدمية نفسه. بالنسبة للجائحة طبعا نعرف أن بيع الثمر بعد بدو صلاحه وقبل أن يحصد هذا البيع أصلا هو ممنوع، لكن هذا الشرع الشريف مراعاة لمصالح الناس استثنى هذا الأمر وأجاز بيع الثمار بعد بدو إيه؟ صلاحها، متى ما بدأ صلاحها واستؤنس أنها هتكمل بقى النمو إلى أن تحصد فيمكن أن تباع، كما درسنا ذلك من قبل في البيوع. في هذه الحالة إذا أنا اشتريت البلح مثلا في البستان الفلاني بعدما بدأ صلاحه ثم فوجئنا بجائحة سماوية، جائحة سماوية سيل بقى برد شديد أتلف الثمرة كلها، طيب مين المسؤول دلوقتي عن هذا الأمر؟ يعني بتعبير أدق، هل هي في ضمان البائع أم في ضمان المشتري؟ ماذا ترون؟ في ضمان المشتري. عشان كده بقى الرسول عليه الصلاة والسلام بيرد عليكم في الكلام ده، لأن هنا البيع نوع بيع استثنائي، هي المفروض أن الإنسان ما يبيع شيء ويحوزه فهو في إيه؟ في ضمانه هو، لو تلفت يبقى هو المسؤول عنه، ما أنت اشتريتها خلاص، لكن هذا بيع استثنائي وبيح لأجل مصلحة لمن يحتاج إليه. فالبائع هنا مع أن البيع تم لكنه في ضمان من؟ في ضمان البائع، وهو فعلا مخالف لسائر المبيعات، أي شيء يباع المفروض يكون في ضمان المشتري، لكن هنا حالة استثنائية فهو يخالف هنا سائر المبيعات، لأن هذا بيع استثنائي حيث بيع المبيع ولم يكمل بعد. فهنا الحديث يتناول حالة إذا بعت من أخيك ثمرة، بعت يعني بعت لأخيك، بعت له أنت، إذا بعت من أخيك يعني بعت لأخيك ثمرة فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، من مال أخيك مين؟ المشتري، شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وفي لفظ أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. فهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمن. ما هي العلة؟ هي أن الله سبحانه وتعالى قدر منع هذه الثمرة بأفة مثلا سماوية، سيل أو مطر أو برد أو شيء من هذا أتلف الثمر، فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمن، وهي منع الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع. فالواحد هنا أنه قرن الحكم ببيان الإيه؟ العلة. وكان خصوم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعيبونه بذلك، يعني يبدو أن برضو شيخ الإسلام ابتلي بما هو شائع الآن في عصرنا، الصيادين، الناس اللي تجلس على الأريكة وتظل تبحث عما تنتقد فيه الآخرين وتتصيد الأخطاء. فكان بعض هؤلاء الخصوم يعيبون شيخ الإسلام بذلك ويقولون سأله السائل عن طريق مصر مثلا فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند، وأي حاجة بالسائل إلى ذلك. فكان هذه الخصيصة التي هي في الحقيقة من مزايا شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا يعتبرونها عيبا في منهجه، ولعمر الله ليس ذلك بعيب، وإنما العيب الجهل والكبر. وهذا موضع المثل المشهور لقبوه بحامض وهو خلو، مثل من لم يصل إلى العنقود، لأنهم عجزوا عن أن يصلوا مستوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العلم وإفادة الناس والجود في الفتاوى بهذا العلم الغزير. فلذلك هذه الإشارة إلى الحيلة الدفاعية المعروفة اللي اسمها حيلة الإيه؟ أيوة، التبرير، الإسقاط. إيه بس؟ التبرير، الإسقاط، الإنسان العيوب اللي فيه دايما يتهم بها الآخرين، يشاور فلان ذا في كذا وفلان في كذا وذا كذاب وذا غشاش وذا خاي وذا كذا، ها؟ فهو دايما بإيه؟ يسقط عيوبه هو اللي هو مشاعر بها في نفسه على الآخرين عشان يبعد الإيه؟ الشعور بهذه العيوب عن نفسه هو. وإن كان في الحقيقة هو الإسقاط له معنى رمزي جميل إن هو بيعمل كده، صح؟ مش بيشاور كده للناس، هو بيشاور للناس بكام صوبة واحد، لكن في أربعة متجهين إيه؟ إليه هو، ثلاثة أربعة سيدي مش مشكلة يعني. هذه حيلة تسمى حيلة التبرير، حيلة دفاعية لا شعورية، لأن الفرق بين التبرير والكذب إن الكذب يبقى إيه؟ بالوعي، الإنسان بيكذب بوعيه، أما هذه فحيلة لا شعورية، فيها الإنسان يفسر السلوك الفاشل أو السلوك الخاطئ بأسباب منطقية وأعذار مقبولة. يعني مثلا فتاة مرغوبة وهي التي رفضت إتمام الزواج، فهو يقول إيه ده أنا رفضتها عشان هي فيها كذا وكذا من العيوب مثلا، واضح؟ فهذه نوع من التبرير بأسباب منطقية، لكن في الحقيقة هو الذي رفض. مثلا الإنسان يرى التواكل بأنه توكل، هذا نوع من التبرير، ده توكل على الله، أنا متوكل على الله وهو مقصر أصلا ولا يأخذ بالأسباب، فهنا برضه ده نوع من التبرير، وإن أنا توكلت خلاص أنا توكلت على الله واللي يحصل يحصل، في حين أنه لم يتوكل وإنما تواكل، فيبين لنفسه بيبرر فعله إن هو ما قصر. مثلا البخل ينظر إلى على أنه ده حرص، حرص وحصافة وتدبير، في حين هو بخل. مثلا التبذير يوصفه بأنه هو كرم. القسوة ممكن يقول لا ده حزم، يعني بعض الناس تصور في التربية أنه مش ممكن يربي إلا بالقسوة، يعني في فرق بين القسوة وبين الحزم، بس هو يدعي نفسه أن القسوة دي إيه؟ حزم، لأن الحزم ممكن يتعايش مع المحبة، الحزم مع المحبة جناحان للتربية، واضح؟ لكن القسوة والمحبة يتنافران، ففي فرق بين الحزم وبين الإيه؟ القسوة. هو يقسو ويبرر ذلك بيقول عشان ابنه يطلع متربي، يبقى دي إيه؟ يسمي القسوة حزما، بيخدع نفسه عن طريق هذه الحيلة. الإنسان الفوضوي في حياته يسمي الفوضوية إيه؟ حرية، ليبرر نفسه أنه مش بيعمل شيء غلط وأنه ولا فوضوي ولا حاجة. الشاهد يعني أن من عجز عن أن يصل إلى مستوى شيخ الإسلام في العطاء العلمي كان يبحث عن انتقاده مثل هذه الأشياء، هي قضية التكرار أو الاستطراد النسبي ونحو ذلك، كما يضرب مثل يعني تذكر هنا لقبوه بحامض وهو خل، مثل من لم يصل إلى العنقود. ويقول أن فأر أو ثعلب يعني أعجبه عنقود بلح على الشجرة فأراد أن يقفز وثب وثب عالية ليحصل على العنب فما استطاع، فقال ده حصره، ده هو حصره ومش عايزه عشان هو حصره. فدي الطريقة. وفي أمثال طبعا بالذات في الحالة الدفاعية الأمثال الشعبية كثيرة جدا وتؤدي المعاني بتاعتها، بس يمكن مش مناسب نقولها. يقول الشاعر: وثب الثعلب يوما وثبتا شغفا منه بعنقود العنب، لم ينله وقال هذا حصرم حامد ليس لنا فيه أرب، مع أنه هو هيموت عشان ياخد العنب، لكن يقول أنا مش محتاجه، ده حصرم كمان، أنا معقولة أكل الحصرم، ده استطراد بس عشان نذهب عنكم الملل. ومن هذا الفقه المقاصدي كان رأي شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كان له رأي مميز جدا في موضوع إعارة الكتب لطالبها، كان يرى أن الإنسان لا يمنع أبدا العلم عمن يطلبه، من أراد أن يستعير كتابا فرأي شيخ الإسلام لا يمنع الكتاب أبدا من طالبه. ولذلك رأينا كثيرا من فتاوى شيخ الإسلام ومخطوطاته ضاعت بسبب أن الطلبة كانوا يأخذون منه ولا يمنعهم، فكانت الفتاوى هم لا يستطيعون فك الخط، فك خط شيخ الإسلام كان خط رهيب يعني، وفي نفس الوقت يظنون على الكتاب أن يطلعوا من إيديهم تاني، فلا هو يعيد إلى الشيخ ولا هو بينقله مثلا أو يستفيد منه فيظن به. وكان الشيخ في دروسه يذكرهم يا جماعة اللي عنده حاجة يرجعها. فشيخ الإسلام كان يقول إنه لا يجوز لمالك الكتب أن يمنع إعارتها، ويقول لا ينبغي أن يمنع العلم من يطلبه. أيضا نتكلم عن موارد شيخ الإسلام في كتبه، يعني الورد هو البير الذي ترد عليه ثم تصدر عنه، فشيخ الإسلام من أين كان يستقي في كتبه؟ المصادر التي كان يبني عليها أو يقتبس منها أو يأخذ منها. فأول مصدر بلا شك القرآن الكريم، فدأب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأنتم تلاحظوا الأشياء دي، لو واحد فيكم ابتلي بالمصيبة الكبرى وهي دراسة العقيدة على مذهب الأشاعرة، يشوف الكلام الجاف المنفر للقلب المقصي للقلب، ويقرأ كده كتاب من كتب السلفية في العقيدة، قلبه يرطب بذكر الله، آيات الأحاديث كلام السلف ونحو ذلك. لكن كتب الأشاعرة من ابتلي بهذا يعرف الفرق إذا قرأ في الكتب السلفية، لأن هذه أهم خصائص المنهج السلفي، كثرة الاستدلال بالقرآن والسنة من أهم خصائص الكتاب المنهج السلفي، وإلا ما يكون سلفيا، كثرة الاستدلال بالكتاب والسنة الشريف. دأب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاستدلال على الأحكام العقدية أو الفقهية أو غيرهما بآيات القرآن الكريم، والاستكثار من سياقها، وهو عجب في انتزاعها واستجلاء جلائل المعاني منها. إشارة عابرة يعني، فإذا برضو عابرة ويلفت إليها النظر الشيخ بكر أبو زيد اقتداء بالشيخ أحمد شاكر، لأنه أول من نبه عليها في كتاب الرسالة، يعني القراءة السائدة في عصر ابن تيمية، من قراءات القرآن في عصر ابن تيمية في بلاد الشام ومصر واليمن، كانت قراءة أبي عمرو ابن العلاء البصري المتوفى سنة 54 و100 رحمه الله تعالى. الآن هذه القراءة قراءة أبي عمرو السائدة في السودان والحبشة، فبعض الناس بتيجي بتاخد من مخطوطات كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية لا يراعون اختلاف قراءات القرآنية الكريمة. فمثلا مثال في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يقول شيخ الإسلام وقال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى جبريل عليه السلام، وما هو على الغيب بظانين أي بمتهم، وفي القراءة الأخرى بظانين أي ببخيل. فطبعا هنا في هذه الحالة لابد أن ترسم الأولى بالضاء المشالة بظانين، لكن لو واحد ماشي على قراءة بتاعت بلده وبينقل الآية على قراءة المعنى طبعا يختلف كما هو واضح. فإن لم ترسم كل قراءة بحروفها لم يظهر الفرق بين القراءتين كما بينا. المورد الثاني من موارد شيخ الإسلام في كتبه الحديث الشريف، كشأنه تماما في الاستدلال بآيات القرآن الكريم، لكن مع خبرته التامة بكتب الحديث صحاحا وسننا ومعاجم وأسانيد وأجزاء وغيرها، فإن سياقه للسنن يكون في الكثير الغالب عن عمد كتب السنة ومشاهيرها، ليس كمن يتلقف غرائب الروايات من مكان بعيد ويهجر الصحيح من مكان قريب. فشيخ الإسلام كان عنده استظهار غريب للكتب الستة والسنن وكثير الاستدلال بها ويستحضرها من ذاكرته رحمه الله تعالى، حتى قال ابن الوردي كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وهذه ما قيلت إلا في أفراد معدودين في تاريخ العلم كله، أفراد معدودين هم الذين استحقوا هذا الوصف، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ثالثا كان من موارده كتب العلم، فهو وإن كان يملي أكثر تصانيفه من حفظه ويؤلف الكتاب في قاعدة واحدة أو في ليلة واحدة، وكثير منها صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب، فإنه رحمه الله تعالى كان يحيط خبرا بكتب أهل العلم إحاطة عظيمة. وطبعا فهارس مجموع الفتاوى تنبيك عن ذلك، هتجد في الفهارس قائمة بالكتب التي رجع إليها أو أشار إليها ابن تيمية في أثناء كتابة الفتاوى. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة شيخ الإسلام وقد أمده الله بكثرة الكتب، من نعمة الله عز وجل أنه فتح على ابن تيمية في كثرة اقتناء الكتب خاصة، وأن آبائه أجداده كلهم من جبال العلم، فبلا شك أنه استفاد من هذه الكتب. ووصفه عامة مترجميه بأنه قرأ بنفسه كثيرا من الكتب ونسخ الطباق والأثبات. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى إن شيخ الإسلام ابن تيمية له مصنفات في أمور كثيرة حتى عددتها فرأيتها أكثر من 1000 مصنف، ورأيت بعد ذلك ما لم أره. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى، شيخ الإسلام نفسه بيقول وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات. خذها من أهلها، تأخذها وأنت مطمئن، تمتمئ اللي بيقول، يعني لا هو يتجمل ولا يرائي ولا يدعي علما، لكن الدنيا كلها تشهد له بالعلم بما في ذلك خصومه. فده استقراء تام من شيخ الإسلام لما يقولها ابن تيمية، فتأخذها وأنت مطمئن. انظر إلى الاستقراء والثقة بعلمه، يقول وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، هو لذلك تحدى الدنيا بأسرها في قضايا العلم التي بذات قضايا العقيدة، وبعث المنهج السلفي في قضايا الصفات والتوحيد ونحو ذلك، كان يقف على أرض راسخة عن دراسة وعلم وأدلة، ولذلك لم يقوى أحد على أن يستجيب للتحدي الذي صرخ به ابن تيمية في وقت من أوقات. قال أنا أنظر المخالفين 10 سنين يأتوا في كتبي بشيء واحد يخالف الكتاب والسنة، 10 سنوات لم يستجب أحد للتحدي، لأنه كان إذا تكلم مثل هذه العبارة فهي عن خبرة ودراية ولا يطلق الكلام على عواهنه. يقول وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات. وقال تلميذه الصفدي رحمه الله تعالى في الوافي حكى لي من سمعه يقول إني وقفت على 120 تفسيرا أستحضر من الجميع الصحيح الذي فيها، أو كما قال رحمه الله تعالى. انظر إني وقفت، يعني شيخ الإسلام درس 120 تفسير مستحضر وحافظ تماما زي اسمه الصحيح الذي فيها، هذا احتراز من الإيه؟ من الضعيف، لكن هو يقول الصحيح، أستحضر من الجميع الصحيح الذي فيها، أو كما قال. لذلك كان يعتمد أحيانا في كتبه على رجوع إلى كتب أهل العلم في المسألة التي يكتب فيها، حتى إنه وهو في مصر أرسل رسالة إلى تلامذته في سوريا يطلب إرسال بعض الكتب ويحضروها من مكتبة شيخ الإسلام. يقول ابن عبد الهادي بعدما ساق كتاب الشيخ إلى أقاربه في دمشق لما كان محبوسا في مصر، يقول: وقد أرسلت إليكم كتابا أطلب ما صنفته في أمر الكنائس، وهي كراريس بخطي قطع النصف البلدي، ما اسمه عين في القطع، فترسلون ذلك إن شاء الله تعالى، وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال الدين المزي، فإنه يقلب الكتب ويخرج المطلوب، وترسلون أيضا من تعليق القاضي أبي يعلى الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع، إن أمكن الجميع يعني جميع المجلدات، وهو 11 مجلدا، وإلا فمن أوله مجلدا أو مجلدين أو ثلاثة، وذكر كتبا يطلبها منهم. هذا يدل على أنه كان أحيانا يرجع إلى الكتب وتكون من موالده. أما أسماء مصنفات شيخ الإسلام فقل أن يضع هو نفسه اسما لمؤلف المؤلفات، قليل جدا، فقليل من مؤلفاته هو الذي يضع له اسما، وإذا أشار إليه في كتاب آخر ذكره باسم يفيد موضوعه، أحيانا يسميه على طرة كتابه ولا يسميه في مقدمته، كالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحين. تقريبا كل من ألف الرد على النصارى بعد شيخ الإسلام هو عالى على هذا الكتاب، وفيه من النفائس يعني ما لا ينقضي منه العجب، كتاب رائع جدا وطبع الآن طبعا محققة 7 مجلدات بالفهارس، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. قال ابن عبد الهادي: ومنها كتاب الرد على النصارى الذي سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وقد يسميه في بعض مؤلفاته ولا يسميه في مقدمة ذلك الكتاب نفسه، مثل كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو أهم حاجة عنده أنه يخدم القضية، مش زي دلوقتي الواحد يألف الاسم الأول وبعدين يركب عليه مصنف، أحيانا يحصل هذا، لا ده هو موضوع الأسماء دي قضية كأنها قضية شكلية لا يهتم بها، وإنما يهتم أساسا بخدمة الموضوع. أما الكثير منها لا سيما أجوبته وفتاويه ورسائله الصغيرة ووصاياه فيندر تسميتها، لهذا فإن تلاميذه أو من بعدهم على تتابع القرون قد يضعون اسما لها، وقد يوضع لها أكثر من اسم، كما في الرد على ابن 70 وتسمى الإيه؟ الرسالة 70. كان شيخ الإسلام أيضا يكتب من حفظه لا سيما وهو في السجن، وينسب الأقوال إلى قائلها ثم تأتي بعد المقابلة كما نقل. يقول ابن عبد الهادي: قال الشيخ أبو عبد الله، يبقى مين أبو عبد الله؟ ابن رشيق. لو أراد الشيخ تقي الدين أو غيره حصرها، حصر المؤلفات، لما قدروا، لأنه ما زال يكتب، وقد من الله عليه بسرعة الكتابة، ويكتب من حفظه من غير نقل. كان الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في إحدى رسائل شيخ الإسلام مصور المخطوطة وبتكلم على إذا وضع القلم على أول السطر تجد الكلام كله متصلا بعضه ببعض، مفيش مسافات، تيجي تكتب كلمة حتى على الكمبيوتر بتعمل إيه؟ مسافة عشان تفرق كلمة، أنت وأنت بتكتب تترك مسافة، ما كان يترك مسافات، فكان الكلام والفعل الصورة كانت المخطوطة، لكن لما يتيسر لي إحضارها في بداية السطر مفيش وقت يرفع القلم، ده هو على طول الكتابة متصلة، ولذلك كان يكتب بسرعة شديدة جدا، ودي كانت مشكلة في الحقيقة، وبيكتب من حفظه من غير نقل، فكان يعني كالسيل الهادر في الكتابة. يقول: وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلدا لطيفا في يوم، وكتب غير مرة 40 ورقة في جلسة وأكثر، وأحصيت ما كتبه وبيضه في يوم فكان 8 كراريس في مسألة من أشكل المسائل، وكان يكتب السؤال الواحد مجلدا. فمثلا ابن تيمية ألف بعض الكتب في قاعدة واحدة، فكتب العقيدة الوسطية وهو قاعد بعد العصر، يعني بين العصر والمغرب مثلا، فتخيلوا هذا الكتاب الذي فيه كم شرح له الآن بيشرحوه. وأيضا كتب السياسة الشرعية في ليلة واحدة، السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية ألفه في ليلة واحدة. أملى الفتوى الحموية الكبرى التي قامت الدنيا ولم تقعد من أجلها وحكم من أجلها وسجن مرارا، أملى الحموية بين الظهرين، يعني بين الظهر والعصر، سنة 98 و600، كان عمره 37 سنة في ذلك الوقت. فهذه أمثلة غاية في سرعة التأليف وقوة الحافظة، وهي في عصرنا تدرس في المعاهد والجامعات ولاحقها من الشروح والتعليقات الخير الكثير. أيضا من خصائص شيخ الإسلام في مؤلفته نعود إليها من جديد، لأن قبل كده كلامنا عن الاستطراد التناسبي، أيضا التكرار، فالتكرار من أساليب القرآن الكريم في قصص الأنبياء والمرسلين وفي جملة من أحكام الدين وفي آيات التوحيد والترغيب والترهيب، ومثله في السنة المطهرة، وهذا ظاهر جدا في صحيح البخاري. والتكرار عند شيخ الإسلام يكون من ثلاث جهات: تكرار المسألة في الكتاب الواحد أو في كتاب آخر فأكثر، أو جعل مصنفين فيها فأكثر. وهذا التكرار بأنواعه الثلاثة سمة بارزة في آثار شيخ الإسلام، لأنه قل أن يكتب ابتداء، فكتابته إما فتيا لسائل أو جوابا على معترض أو ردا على مخالف، فيحصل تكرر المسألة بحكم تكرر هذه الأسباب وغيرها. ولهذا قال تلميذه ابن عبد الهادي: وله في غير مسألة مصنف مفرد في مجلد، وقال: وله في مسألة القرآن مؤلفات كثيرة وأجوبة وغير ذلك. هناك جملة من كتب شيخ الإسلام لم يكملها ولم تبيض، مثل مثلا شرح العمدة في الفقه للموفق ابن قدامة، شرح ربع العبادات فقط، شرح المحرر في مجلدات، نقد التأسيس لم يكمله، شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين، شرح أول المحصل للرازي. أيضا من الفوائد الكلام على كتبه التي أوذي بسببها. هو الحقيقة ممن خدم هذه المسألة جدا الشيخ عبد الرحمن ابن صالح المحمود في كتابه الرائع موقف ابن تيمية من الأشاعرة. ففي الجزء الأول من 174 إلى 197 تكلم بالتفصيل على الكتب التي أوذي شيخ الإسلام بسببها، لكن على سبيل الإجمال هي أولا الفتوى الحموية الكبرى جرت له بسببها أمور ومحن، العقيدة الوسطية، كذلك مسألة منع شد الرحال إلى القبور، وفتويه في الطلاق لا سيما جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد واحدة. أما مكان التأليف فبعض كتبه ألفها في دمشق وبعضها في مصر وبعضها في السجن، سواء في مصر أو في دمشق، وكان أكثر سجنة ألف فيها هي السجنة الأخيرة التي توفي فيها بدمشق رحمه الله تعالى. كان الحافظ عبد الهادي رحمه الله تعالى وعد بوعد هنا يقول بعدما سرد مؤلفاته: وله من الأجوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدم ذكره، يشق ضبطه وإحصاؤه ويعسر حصره واستقصاؤه، وسأجتهد إن شاء الله في ضبطها ما يمكنني من ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذا، وأبين ما صنفه منها بمصر وما ألفه منها بدمشق وما جمعه وهو في السجن، وأرتبه ترتيبا حسنا غير هذا الترتيب بعون الله تعالى وقوته ومشيئته. لكن الأمنية للأسف، أمنية هذا التلميذ البر بشيخه، لم تتحقق إذ عاجلته المنية وهو في الأربعين من عمره رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعض الكتب التي ألفها في السجن، كتاب الإيمان، كتاب الاستقامة، جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، المحنة المصرية، المسائل الإسكندرانية. طبعا احنا بنسعد جدا بنرفع راسنا كده لما نسمع ان ابن تيمية أتى الإسكندرية رغما عنه طبعا، لكن كويس ان هو جه إسكندرية، صحيح جه مسجون ومحبوس مرتين او اكثر، لكن نفع الناس نفعا يعني عظيما. والجماعة الصوفية بقى عملوا عليه مظاهرات للحاكم، بالذات مين؟ ابن عطاء الله السكندري، وحصل فتن كثيرة. يعني بعض الكتب التي ألفها في السجن: الرد على البكري، الرد على الأخنائي، الصارم المسلول ونحو ذلك. وعن أبي عبد الله ابن رشيق رحمه الله قال: ثم لما حبس في آخر عمره كتبت له أن يكتب على جميع القرآن تفسيرا مرتبا على السور. فابن رشيق أخص تلامذته وأعرفهم بإيه؟ بكتبه مصنفات. كتب إليه اقترح عليه أنه ألف بقى في السجن ده الأخير، آخر سجن حبس فيه، أنه يكتب تفسيرا كاملا للقرآن الكريم بترتيب المصحف الشريف كله. يقول: ثم لما حبس في آخر عمره كتبت له أن يكتب على جميع القرآن تفسيرا مرتبا على السور، فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بين في نفسه، وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء، فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها، وربما كتب المصنف الواحد في آية تفسيرا ويفسر غيرها بنظيره، فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره، وإذا تبين معنى آية تبين معنى نظائرها. وقال شيخ الإسلام: وقد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن أو نحو هذا. وأرسل إلينا شيئا يسيرا مما كتبه من هذا الجنس، ده كلام ابن رشيق إنه كان يكتب من هذه الأشياء ويرسلها إليه. وبقي شيء كثير في سلة الحكم عند الحكام لما أخرجوا كتبه من عنده، وتوفي وهو عندهم إلى هذا الوقت نحو 14 رزمة رحمه الله تعالى. أما خط شيخ الإسلام، ما بنتكلم على المصنفات لازم نتكلم على موضوع خط شيخ الإسلام، فكما ذكرنا كان سريع الكتابة جدا، وكان خطه رحمه الله في غاية التعليق والإغلاق، كان صعبا جدا خطه رحمه الله، كما وصفه بذلك تلميذه ابن الوردي، كان خطه في غاية التعليق والإغلاق، حتى إنه كان يشكل عليه أحيانا. تخيلوا إن شيخ الإسلام أحيانا ما كانش يعرف يقرأ خط نفسه، فكان يجيب مين؟ يجيب شخصا أعرف بخطه منه وهو تلميذه ابن رشيد. فتخيلوا صعوبة التعامل أمام خطوط كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول حتى إنه يشكل عليه أحيانا، فيدعو تلميذه أبا عبد الله ابن رشيق المغربية المتوفى سنة 49 و700 رحمه الله تعالى لحله. ولهذا قال ابن كثير في تاريخه في حق ابن رشيق: وكان أبصر بخط الشيخ منه. ومن أدلته في المعاصرين أن كتابه رحمه الله تعالى قاعدة في الاستحسان، كتاب ده تأخر جدا في الصدور، هو صدر ضمن إيه؟ مستدرك محمد ابن الشيخ قاسم رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن قاسم اللي جمع الفتاوى، يعني هو أبوه جمعوها. لما توفي أبوه كان باقي أشياء، هو والده ما قدرش يفك الخط بتاع رسالة الاستحسان، فدي من ضمن أدلة أن خط الشيخ الإسلام كان في غاية الصعوبة. فمن الأدلة أن كتابه رحمه الله تعالى قاعدة في الاستحسان، كان لدى الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى منذ أن بدأ في جمع مجموع الفتاوى، ولم يستطع إدخالها لاستغلاق خطها لأنها بخط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبعد زمن أخذ بحله شيئا فشيئا حتى طبعها ضمن المستدرك على مجموع الفتاوى. وفي هذه الأثناء كان الشيخ محمد عزيز شمس قد تحصل على نسخة منها بخط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فطبعها مفردة، وذكر أنه لاقى الألاقية في حل خطها، لاقى الألاقية مصاعب الشداد في حل خطها. أيضا مراسلات شيخ الإسلام مهمة جدا في موضوع مصنفاته، لأن شيخ الإسلام كان إما أن يراسل ابتداء في الرسائل التي كان يرسلها من السجن إلى والدته وإخوانه، يطلب بعض الكتب مثلا نحو ذلك، ورسائله في نصح الولاة ووصايا التي كان يبعث بها إلى الآخرين، مثل وصيته لنصر المنبجي ولابن المهاجري وللتجيبي ولأتباع عدي بن مسافر وغيره. كتاب إيه اللي ألفه لأتباع عدي بن مسافر؟ الوصية الكبرى. وإما أن تكون مراسلاته جوابا على ما ورد إليه، فقد راسله عامة أهل الأمصار مشرقا ومغربا عربا وعجما، يعني شيخ الإسلام كان له سمعة عالمية، كان يلقب بمفتي العالم، وده السبب نحن نتكلم هنا على موضوع مراسلاته. شيخ الإسلام ذكر بعض الناس الذين كانوا في الصين عند وفاته أنه نودي على الصلاة على شيخ الإسلام الجنازة في الصين الصلاة على ترجمان القرآن، في الصين صلوا عليه ونادوا في الصلاة قالوا الصلاة على ترجمان القرآن في الصين رحمه الله تعالى. راسله عامة أهل الأمصار مشرقا ومغربا عربا وعجما يستفتونه ابتداء أو يراسلونه اعتراضا على فتية ونحوها أو طلبا للإجازة فيجيبهم رحمه الله تعالى. هذا النوع من المراسلات كان ينسب إلى بلد السائل، يبقى ده السر في الإيه؟ مثل الفتاوى المردينية، المردين دي في تركيا، الفتوى الحموية نسبة إلى حماة، الرسالة الصفدية. فمن هذه الأمصار جزيرة في جزيرة العرب رسالة إلى ملوك العرب، طبعا مش ملوك والرؤساء دي أيامها ملوك بس، المدينة، البحرين، في الشام رسائل من حلب وحماة ومردين وزرع والرحبة وكسروان وبعلبك وطرابلس وتدمر، تعرفون طبعا الرسالة التدمرية تدمر كل شيء من الباطل، طبعا أتت عليه بإذن ربها، طرابلس، تدمر، القدس، صفد، الصلت، الصلت بالتاء والصلط بالطاء. في العراق مراسلات بغداد والبصرة وواسط وإربل، مصر، القاهرة، الإسكندرية، الأزهر، الصعيد، تركيا، كان يراسل أهل قبرص، وبعث لملك سرجواس ملك قبرص برسالة يوصيه فيها بأسرى المسلمين، فبنى لهم مسجدا تأثرا بكلام شيخ الإسلام. بلاد العجم أصبهان طبرستان جيلان في المغرب مراكش والأندلس، فهو بحق مفتي العالم. دي كل دي تفاعلات مع المسلمين في كل أنحاء العالم في ذلك الوقت. أما الإجازات لأهل الأمصار فتوريز وغرناطة وأصبهان وسبتة إلى آخره، فهو بحق محدث العالم الإسلامي في زمانه. ولهذا قال تلميذه الحافظ الذهبي: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.